الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن جهنم دار عذاب وليست دار نعيم وطاعة، وأن مما يجب التحذير منه قول بعض الجهال: الذي لا يصلي في الدنيا يصلي في الآخرة على بلاط جهنم، فإنه من أشنع الكذب الذي يكفر قائله. أما إذا قال ذلك إنسان غارق في الجهل، كأن كان حاله كحال من أسلم من شهر أو شهرين مثلا، فلا يكفر، يقال له هذا كذب. أما إن كان مخالطا للمسلمين يسمع الدروس في بعض الحالات، فإنه يؤمر بالشهادة إن كان يعرف أن ذلك ليس من عقيدة المسلمين ومع ذلك قالها، فإنه يؤمر بالشهادة. الذي يفهم من هذه العبارة أن ملائكة العذاب تأمره بالصلاة كما يصلي الناس اليوم في الدنيا يكفر، إلا أن يكون لم يسمع علم الدين، جاهل غارق في الجهل. علة التكفير تكذيبه للشرع. جهنم لا يصلى فيها، جهنم ليست محلا للصلاة، إنما هي محل للعذاب، وليس جزاء تارك الصلاة إلا أن يحترق بنار جهنم، إلا أن يعفو الله عنه. أما من كان يحافظ على الصلاة ودخل النار بذنوب أخرى، فهذا مواضع الصلاة لا تأخذها النار، مواضع السجود لا تأخذها النار. وإن مما يجب التحذير منه قول بعضهم عندما يشكرهم شخص على إحسانهم: لا شكر على واجب، فإن هذه العبارة ظاهرها معارض للدين، لأن معناها أن الذي يعمل إحسانا لا يستحق أن يشكر على ذلك، وهذا خلاف حديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه الترمذي، أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. أما من كان يفهم من هذه العبارة: أنا أعمل هذا ولو لم أشكر عليه، أي لا يلزم أن تشكرني لأعمل هذا، فلا يكفر. لكن هذه العبارة يجب النهي عنها، لأن ظاهرها معارض للدين. بل يسن لمن أخذ الزكاة من دافعها أن يقول له: آجرك الله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.